بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الأربعين من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 38 بعد 100، وهي قوله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. الحقيقة أن كلمة يعكفون أي يستمرون، يداومون، يثبتون. هؤلاء بنو إسرائيل رأوا بأعينهم كيف أن البحر أصبح طريقاً يبساً، وهذا فوق طاقة كل البشر. وبنو إسرائيل حينما كانوا مع سيدنا موسى، وكان فرعون وراءهم بقوته وطغيانه وحقده وقسوته، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فرعون الذي كان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم، وكان طاغية جبارا في الأرض، ويدعي أنه إله، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى. فرعون الذي كان في أذهان الناس من سابع المستحيلات أن يدمر، فالله عز وجل استدرجه إلى البحر، ولما كان في منتصف البحر على طريق يبس عاد البحر بحراً، فأغرق الله فرعون. لكن لحكمة بالغة بالغة بالغة نجى الله جثته، فقذفتها الأمواج إلى الشاطئ، ولو لم يكن ذلك لما صدقوا أن الله أهلكه، لأنه عندهم إله. قد يقولون رفع إلى السماء، قد يقولون، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. والحقيقة فرعون موسى جثته محنطة، وعندي صورة له، وقد نقل إلى باريس كي ترمم هذه الجثة من بعض الفطور التي أصابتها. وأحد أكبر الملحدين بأمريكا حينما التقى بفتاة مسلمة محجبة حجاباً تاماً، حجابها لفت نظره فعكف على قراءة القرآن، ولما وصل إلى هذه الآية: فاليوم ننجيك ببدنك، عدها من أخطاء القرآن، فاتصل بصديقه موريس بوكاي ينبئه، وقد ألف كتاباً عن أحقية القرآن، قال له: هذه الآية تفضل، كيف تفهمها؟ قال: المعني بهذه الآية رممت جثته بيدي. هو مدير المشرحة كان. فالله عز وجل جبار طاغية يدعي الألوهية، يقتل أبناء بني إسرائيل، يستحي نساءهم، والبحر كان بحراً فأصبح طريقاً يبساً، ونجى الله بني إسرائيل، وأهلك فرعون. فلما جاوزوا البحر رأوا قوماً يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة، لذلك أيها الإخوة، قضية الإيمان قضية دقيقة جداً. يجب أن تؤمن أن الخالق لا يُجعل، اجعل لنا إلهاً، اجعل. من هو الجاعل؟ الإنسان، ما عرفوا من هو الله. الله يجعل ولا يُجعل، الله يخلق ولا يخلق، الله فوق كل الخلق. فلما قالوا هذا الكلام صعق سيدنا موسى، اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. الإله الذي نجاكم من فرعون، الإله الذي قلب البحر طريقاً يبساً، الإله الذي أنقذكم، الإله الذي خلصكم، الإله الذي أكرمكم، الإله الذي نجاكم، تبحثون عن إله آخر؟ طبعاً تطبيقات هذه الآية في حياتنا، يعني إنسان يكون ابنه على خطر الموت، يأخذه لطبيب، فإذا شفي على يد هذا الطبيب ينسى أن الله هو الذي شفاه ويعزو شفاءه للطبيب. الطبيب إنسان، إن الطبيب له علم يدل به، إن كان للناس في الآجال تأخير، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. ضعف التوحيد وراء هذه الكلمة، اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. هل تعرف من هو الله؟ معقول قطعة من الحجر تصنعها أنت، تنحت الرأس، ترى الأنف طويلاً تقصره، ترى الرأس كبيراً تصغره، هذا إله؟ تنحته بيدك؟ بل إن بعض القبائل كان ربها من التمر فلما جاعت أكلته. بعض الوثنيين إلهه الصنم، جاء ثعلب وبال على رأسه، فكر قال أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ضل من بالت عليه الثعالب. أخواننا الكرام، في بآسيا معابد كبيرة جداً، ما الإله الذي يعبدونه من دون الله؟ الجرذ. في اليابان ماذا يعبدون؟ ذكر الرجل. في الهند ماذا يعبدون؟ البقر. أيها الإخوة الكرام، أشكر الله عز وجل على أنه حررنا من هذه الأكاذيب. هناك من يعبد ذكر الرجل، هناك من يعبد الجرذ، هناك من يعبد الحجر، هناك من يعبد النار، هناك من يعبد موج البحر. ونحن المسلمين شرفنا الله بأن نعبد الإله العظيم، خالق السماوات والأرض. يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. قد ترون هذا شنيعاً، ولكن أي إنسان يعلق أمله بإنسان قوي يطيعه ويعصي الله لا يختلف كثيراً عن بني إسرائيل؟ أي إنسان لا يرى أن الله بيده كل شيء، لا يرى أن الله هو الفعال، فعال لما يريد، في السماء إله وفي الأرض إله، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، له الخلق والأمر، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هذا هو التوحيد. الإنسان من ضعف توحيده يعلق الأمل بغير الله. ولا تستغربوا هذه الآية أنهم قالوا اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة، وآلاف المسلمين ومئات ألوف المسلمين قال الله عنهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الذي يخاف إنساناً ويعصي خالقاً مشرك، الذي يغش المسلمين. ماذا رأى؟ أن المبلغ الكبير الذي سيحصله من غشهم أكبر عنده من الله. الذي يطيع مخلوقاً ويعصي خالقه مشرك. أيها الإخوة، الشرك الجلي في المسلمين قليل، يعني ما في مسلم يقول الجبل إله، ما. هذا لا يوجد. لكن الذي يضع كل ثقته بإنسان وينسى الواحد الديان، الذي يخاف من إنسان ويعصي الله، يعني قصة في بلد إسلامي آخر، في تشدد، في شدة على أهل الدين. موظف كبير صام رمضان، أول يوم يصوم بحياته، ما كان يصوم رمضان، فالتقى مع مديره في الشركة أو في الوزارة، قال له صائم؟ قال له لا، ما هي صائم. فجاءوا له بضيافة فأفطر، خاف أن يرى من فوقه أنه صائم، هو يعبد هذا الإنسان من دون الله. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لمجرد أن ترى أن القوة بيد غير الله، ما لم ترى أن الله وحده هو الرافع وهو الخافض وهو المعطي وهو المانع وهو المعز وهو المذل وهو الذي يرزق وهو الذي يقنن، هذا هو التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. أيها الإخوة، لو وقفنا وقفة متأنية عند هذه الظاهرة، ما العلم؟ العلم بتعريف موجز، الوصف المطابق للواقع. المقياس هو الواقع، الوصف المطابق للواقع. للتوضيح، تألق المصباح في لوحة البيانات في السيارة، تألق المصباح الأحمر في لوحة البيانات، إذا ظننت أن هذا التألق تزييني فهو الجهل بعينه، وإذا علمت أن هذا التألق تحذيري فهو العلم. هو في الحقيقة تألق تحذيري، نسبة الزيت قلت في المحرك، فلئلا يحترق المحرك تألق هذا الضوء، يعني قف وأضف الزيت. فهمك للتألق على أنه تزيين هو الجهل بعينه، وفهمك للتألق على أنه تحذير هو العلم بعينه. فالعلم الوصف المطابق للواقع. هذا شرح موجز. الأوسع هي علاقة على شكل قانون مقطوع بصحتها. في أحياناً يقول لك بالمئة ثمانين متأكد، بالمئة ثمانين ظن، بالمئة خمسين شك، بالمئة ثلاثين وهم. فالعلم ليس وهماً ولا شكاً ولا ظناً، العلم يقيني قطع الدلالة. فالمقولة العلمية على شكل قانون، المقولة على شكل قانون، الشيء الأول أنها مقطوع بصحتها، والشيء الثاني تطابق الواقع، والشيء الثالث عليها دليل. إن ألغيت الدليل فالقضية تقليدية، ولا يقبل في عقيدة المسلم تقليداً، لا يقبل في عقيدة المسلم اعتقاد تقليدي، لا بد من اعتقاد مبني على البحث والدرس والدليل، والدليل فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما قال فقل، هنا فاعلم. ولو أن الله قبل عقيدة تقليدية لكانت كل الفرق الضالة ناجية عند الله. لو أن الله يقبل عقيدة تقليدية لكانت كل الفرق الضالة ناجية عند الله، لأنها قلدت من تزعم هذا الاتجاه المعين ولقنهم كلاماً فصدقوا. لذلك في العقيدة لا تقبل العقيدة إلا عن علم وعن قناعة وعن بحث وعن درس وعن دليل، والدليل على ذلك فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذاً الإيمان حقيقة مقطوع بصحتها، يؤيدها الواقع عليها دليل. لو ألغيت الدليل لكان الكلام تقليداً ولو كان صحيحاً، لو ألغيت الواقع لكان الكلام جهلاً. الآن في موضوع دقيق جداً، هل هناك فرق بين الجهل وبين عدم العلم؟ فرق كبير جداً. تصور وعاء الجاهل ممتلئ معلومات مغلوطة، ممتلئ معلومات، أما وعاء غير العالم فارغ. فعدم العلم شيء والجهل شيء آخر. الجاهل يملك آلاف المعلومات غير الصحيحة، آلاف القوانين الخاطئة، آلاف التصورات الواهمة، مليان معلومات بس كلها غلط. يعني مثلاً للتوضيح، لو واحد عنده قناعة أنه كلما أكثر من ملح الطعام ينخفض ضغطه، هي معلومة بس غير صحيحة، بالعكس مدمرة وقد تكون قاتلة. كلما زدت الملح انخفض الضغط، بالعكس هي كلما ازداد الملح ارتفع الضغط، والضغط القاتل الصامت. تصور إنسان في عنده القناعة، وفي إنسان آخر كل ما كان وزنه أثقل يقول لك صحته أطيب. لا، هذا كلام مضحك. يعني الوزن الزائد من الأمراض الوبيلة. فإذا واحد كل معلوماته خطأ، قال فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي، أحد الشعراء الجاهلين، فدعني أبادرها بما ملكت يدي. يقول لك واحد قد ما بتقدر تستمتع بالحياة، هي معلومة غلط. هي يعني قد ما بتقدر دمر نفسك، قد ما بتقدر هلك نفسك. فهو الجهل أن تمتلئ بالمعلومات غير الصحيحة، أن تمتلئ بالقواعد التالفة، أن تمتلئ بالتصورات الواهمة، هذا جاهل اسمه. يعني واحد بيظن أنه كلما كسب مالاً غير مشروع يعد شاطراً، والجاهل الثاني يقول لك دبر حاله، والله طلع رجال. الاثنين أجهل من بعضهم. كلمة جاهل يعني بيتكلم، معه شهادات عليا أحياناً، بيتفلسف عشر ساعات، بيلقي عليك محاضرة باللغة الفصحى، هو جاهل. معنى جاهل يعني معلوماته غلط، تصوراته غلط. معنى جاهل متصور أنه هذه الدنيا كل شيء، يقول لك الغني هو بالجنة عايش. شو هي الجنة؟ أن تكون غنياً. هذا جهل. بالعالم الغربي عندهم مقولة might make right، يعني أنت قوي أنت على حق فقط. من هو صاحب الحق؟ القوي فقط، كما يفعلون. ما دام قوي افعل ما تشاء، دمر، اقتل، أنت على حق لأنك قوي. هذه المقولة تنتهي إلى النار، إلى جهنم. في إله يحاسب. ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، إذا توهمت أن الله غافل عما يعمل الظالمون هذا هو الجهل بعينه، وإذا علمت أن الله ليس بغافل وسوف يحاسب وسوف يعاقب فأنت العالم. أنا أقول لك كلام دقيق، احذروا الجهل. الجاهل معه دكتوراه أحياناً، الجاهل بأعلى مكان بيكون أحياناً، متكلم فصيح طليق اللسان، له مؤلفات كثيرة، يعني ألف كتاب بلبنان أنه إله محمد قمعي لأنه ما قبل معه إلهاً آخر، مو لا إله إلا الله. أما آلهة قريش كانوا ديمقراطيين لأن كل إله قبل معه إلهاً آخر، في اللات وفي العزة وفي كذا، في كتب كلها جهل. يعني الجهل متفشي، والجهلاء دكاترة وأصحاب شهادات عليا وتنظير مادي، والدنيا هي كل شيء، والقوي صاحب الحق. أما غير العالم إنسان إناء فارغ. لذلك أهون ألف مرة أن تقنع إنسان لا يعلم من أن تقنع إنسان جاهل يعني معه معلومات غلط. مشكلتك مع الإنسان الجاهل عندك مهمتين، عندك مهمتان كبيرتان، الأولى أن تنزع من تصوره هذه المعلومة، والثانية أن تعطيه البديل. مهمة مزدوجة، أن تنتزع منه هذه المعلومة ثم أن تعطيه البديل. أما الغير المتعلم أو غير الجاهل أو غير العالم إناء فارغ. تجد أيام سهل جداً تقنع إنسان أجنبي بالإسلام عن أن تقنع واحد منافق بالإسلام الصحيح. أيها الإخوة الكرام، الأمي أو غير المتعلم أو غير العالم إقناعه سهل بالدين، وعاء فارغ. عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلباً فارغاً فتمكن. أما اللي عنده معلومات غلط، اللي عنده قناعة أنه افعل ما تشاء والنبي يشفع لك، مشكلة. يرتكب المعاصي وهو مطمئن، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، مرتاح، شيء مريح جداً. هذا جاهل، جاهل يعني معه معلومات وحافظ أحاديث وآيات كثير. يقول لك ليش الربا حرام؟ اسمع الآية، لا تأكل الربا أضعافاً مضاعفة. الله نهى عن الأضعاف المضاعفة فقط، أما عن نسب معقولة ما نهى عنه. ما تستقيم، أنا موقن بالله، الله قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإذا أيقنت خلاص انتهى. هذا جاهل، الجاهل معه معلومات ومعه أدلة أحياناً، ومتكلم وفصيح ومعه شهادات عليا، وهو عند الله جاهل. الجاهل الذي ابتعد عن منهج الله، ابتعد عن القيم التي جاء بها الدين، ابتعد عن المبادئ. فيا أيها الإخوة، ماذا قال؟ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. رأوا البحر أصبح طريقاً، رأوا كيف أن فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، كيف غرق. فلما جاوزوا البحر أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. ماذا قال سيدنا موسى؟ قال إنكم قوم تجهلون. رأوا تجارب رائعة جداً، إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء الذين يعكفون على أصنام لهم متبر ما هم فيه، يعني هالكون، أشقياء، ابتعدوا عن منهج الله، ابتعدوا عن تعليمات الصانع، ابتعدوا عن الخير، ابتعدوا عن الآخرة، خسروا الآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة أخواننا الكرام، الحق ثابت، معنى حق يعني مستقر، الحق لا يتعدد والحق ثابت. الله عز وجل قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القول الثابت القرآن الكريم، لأنه كلام رب العالمين، لأن هذا القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الحق ثابت ولا يتغير ولا يتبدل. يعني كم فرقة ضالة أتت في تاريخ المسلمين؟ أين هي الآن؟ تلاشت لأنها باطل. والإسلام بقرآنه وسنة نبيه هو الشامخ، هو كالطود، الحق ثابت والباطل زائل. إن الباطل كان زهوقا، والباطل الذي طرح شعار لا إله بقي 70 عاماً، وكان من أقوى الكيانات في الأرض، يملك من القنابل النووية ما تدمر القارات الخمس، ومع ذلك لأنه كان باطلاً كان زهوقاً. إن الباطل كان زهوقاً. هلأ أي طرح باطل، أي فلسفة باطلة، أي عقيدة باطلة، أي قوة باطلة، أي كيان باطل، إلى زوال. إن الباطل كان زهوقاً. ما الذي يبقى؟ هو الحق. هلأ نحن بالخمسينات، كم مذهب وضعي انتشر وذاع وتألق ثم تلاشى ولم يبقى إلا الدين. يعني في بعض البلاد الغربية يدخل في اليوم الواحد 50 إنسان من أصل أوروبي ببلد واحد يومياً بالإسلام، لأنه المذاهب الوضعية لم تحقق للإنسان كل حاجاته، حققت له حاجات الجسد، رفاه يفوق حد الخيال، مواصلات، اتصالات، مخترعات، بيوت جميلة، حدائق، مركبات، كل شيء في الدرجة الأولى. أما الإنسان هناك فراغ لا تملأه المادة، يملأه الإيمان. لذلك العالم الغربي يدخل في الإسلام بشكل عجيب في أمريكا، في أستراليا، في أوروبا، لأنه العالم المادي ما حقق للإنسان السلامة والسعادة، حقق له رفاه. أيام الإنسان يضجر من هذه الأجهزة المرفهة والمركبات والطائرات، يريد أن يبكي، يريد أن يتصل بالله، يريد أن يطمئن إلى آخرته، يريد أن يستقر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلاً من غفور رحيم. أيها الإخوة، قال تعالى: أنزل من السماء ماءً فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. الآن دققوا: فأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يعني الآن الإسلام هو الدين الأول في العالم، مع أن حرباً عالمية ثالثة معلنة عليه، ومع ذلك هو الدين الأول الذي ينمو أبداً. أيها الإخوة، قال: أغير الله أبغيكم إلهاً؟ يعني معقول أن تتخذ إلهاً غير الله الذي خلق السماوات والأرض، الذي بيده حياتك وموتك، الذي بيده رزقك، الذي بيده أجهزتك، الذي بيده زوجتك وأولادك ومن حولك ومن فوقك ومن تحتك؟ يعني القلب بيد من؟ الأوعية الدموية بيد من؟ الإنسان بلمحة يصبح مشلولاً، خثرة الدم لا ترى بالعين تتجمد في أحد أوعية الدماغ، يفقد الإنسان حركته أو يفقد بصره أو يفقد سمعه أو يفقد ذاكرته بثانية. من أنت؟ كل قيمتك وقدرتك وهيمنتك وشخصيتك منوطة بسيولة دمك، منوطة بنمو خلاياك. لو نمت هذه الخلايا نماء عشوائياً هذا الورم الخبيث، انتهى الإنسان. فلذلك أيها الإخوة، أنت في قبضة الله، وجسمك بفضل الله يتمتع بالصحة الجيدة. كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من فراشه يقول: الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره. قال: أغير الله أبغيكم إلهاً؟ يعني معقول أن تعبد إنساناً من دون الله؟ معقول أن تعبد شخصاً من دون الله؟ معقول أن تعبد المال؟ واحد يعني قال مرة: الدراهم مراهم، يقصد أنه بالمال تحل كل مشكلة، فالله عز وجل أدبه بمشكلة لا تحل بالمال، قال لي: بقيت بالمنفردة 64 يوم. أنت حينما تؤمن أصبحت قوياً لأن قوتك من قوة الله، أصبحت حكيماً حكمتك من حكمة الله، أصبحت غنياً غناك من غنى الله عز وجل. قل: أغير الله أبغيكم إلهاً وهو فضلكم على العالمين. يعني كأنهم نسوا ما فعل بهم فرعون: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يعني الله عز وجل في بعض الآيات يقول: وذكرهم بأيام الله. هذا درس بليغ وتوجيه حكيم. يعني ما في واحد من إخوتنا الكرام إلا له مع الله تجربة: مرة دعاه فاستجاب له، هيأ له زوجة صالحة، هيأ له عملاً، نجح بشهادة، يتقن حرفة، الله عز وجل كان في أمامه شبح مرض الله أنقذه منه. فإذا أنقذك الله من شبح مرض أو هيأ لك وظيفة تدر عليك دخلاً يغطي حاجاتك، أو هيأ لك زوجة وأولاداً، أو هيأ لك إيماناً، هيأ لك مكان في مجلس علم، هذه نعم الله الكبرى، تذكرها. نذكرهم بأيام الله. لذلك: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. عود نفسك أن تتذكر أيام الله، عود نفسك أن تتذكر كيف أن الله سبحانه وتعالى أكرمك بوالديك، أكرمك بصحة، أكرمك بخلق تام. كان عليه الصلاة والسلام إذا وقف أمام المرآة يقول: الحمد لله، يا رب كما حسنت خلقي فحسن خلقي. حواسك سليمة، أعضاءك سليمة، قوامك مقبول، قوتك جيدة، لك سمعة طيبة، تربيت في بلد طيب، دلك على أهل الحق. هذه كلها أيام الله أنا أستنبطها من هذه الآية. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. تذكر نعمة الله عليك. يعني الإنسان أحياناً يمر بإنسان مصاب، يعني في أمراض وبيلة، في مصائب لا تحتمل، في شيء فوق طاقة البشر، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. دخلت إلى بيتك لك مأوى، الحمد لله الذي آواني، وكم ممن لا مأوى له. لك زوجة، والزوجة نعمة كبيرة، لا تكفر هذه النعمة. أيتها المرأة لك زوج، والزوج نعمة كبيرة، لا تكفري هذه النعمة. لك أولاد، يعني إنسان يكون معه ملايين مملينة ما عنده أولاد، إذا رأى طفلاً صغيراً يموت من الألم. عندك أولاد يملؤون البيت فرحة، اعتني بهم، أشكر الله عليهم. إذا الله عز وجل منحك صحة، منحك إيمان، منحك سمعة طيبة، منحك مأوى صغير، منحك زوجة، إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه، معافاً في جسمه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أنا أحاول من خلال هذه الآيات أن أسقطها على واقعنا. يعني نحن نشكو أشياء كثيرة، لكن هل ترى ماذا يحدث حولنا من إراقة الدماء؟ يومياً 100 قتيل، 200 جريح يومياً، ما في أمن إطلاقاً. نعمة الأمن التي عندنا نعمة كبيرة جداً، نعمة وجود أسر سليمة معافاة، يعني في عندنا ميزات كبيرة جداً. في إنسان سبحان الله كما قال الله عز وجل: ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني بأي مكان بالعالم ما في ماء إلا بالمال. عندك في الشام تفتح الصنبور تجي ماء بارد، عذب زلال مجانا. هي نعمة كبيرة، نعمة الماء، نعمة أنه أنت لك بيت، لك مأوى، لك زوجة، لك أولاد، لك عمل، لك دخل. هذه نعم كبيرة. لذلك التوجيه النبوي: انظر إلى من هو أدنى منك فذلك أحرى ألا تحتقر نعمة الله عليك. انظر إلى من هو أدنى منك. أما في شأن الدين إياك أن تنظر إلى من هو أدنى منك، في شأن الدين انظر إلى من هو فوقك في الإيمان، من أجل أن تتحمس، من أجل أن يكون هذا النظر باعثاً لك على مضاعفة الجهد. في شأن الدنيا انظر لمن هو أدنى منك، في شأن الآخرة انظر إلى من هو فوقك. له كلمة سيدنا عمر: من دخل على الأغنياء خرج من عندهم وهو على الله ساخط. يكون ساكن ببيت دافئ بالشتاء، بارد في الصيف، مساحته معقولة، عنده غرفة نوم، غرفة جلوس، عنده مطبخ، عنده زوجة، عنده أولاد، يفوت لبيت 450 متر، التحف بالملايين، الأجهزة 5-6 مركبات، بلاقي ما عنده شيء هون. من دخل على الأغنياء خرج من عندهم وهو على الله ساخط. فأنت عاشر من هو أدنى منك، تجد نفسك بنعم كبيرة، والحياة مؤقتة. يعني ما في إنسان بيموت يأخذ معه شيئاً. أحياناً واحد بحكم علاقاته الاجتماعية بيعزي إنسان ساكن ببيت غالي كثير. أنا أفكر في هذا البيت، من يختار هذا الأساس؟ المرحوم. من يختار هذا الجبصين؟ المرحوم. من يختار هذا البلاط الرخامي؟ المرحوم. من يختار هذه التزيينات؟ المرحوم. وين المرحوم؟ بالقبر المرحوم. يعني البطولة أن تؤمن بالآخرة، أن تنقل اهتماماتك إلى الآخرة. أيها الإخوة، آيات اليوم: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلهاً وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، والحمد لله رب العالمين.